Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, أنت الملك والجبار الحق المبين محسنا أنت السلام الوارث المتعال والمتكبر المجيد مؤمنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ذا الجلال أنت العلي العظيم أنت الجليل الكريم أنت اللطيف الطف بنا الله أنت الملك القدوس والجبار الحق المبين محسنا أنت السلام الوارث المتعال والمتكبر المجيد مؤمنا أنت الرافع الهادي أنت الخالق الباري أنت الماجد الباقي الثناء أنت الودود الرحيم أنت العفو الكريم أنت الرقيب باسط رزقنا أنت الكبير المبدئ المعيد مالك الملك العدل اقسط عدلنا أنت الوهاب القهار المتين الواحد الأحد عفوك برنا أنت الوكيل العليم أنت الغني الحليم أنت التواب فاقبل توبانا أنت الخبير الشهيد أنت الرشيد الحميد أنت الغفار فاغفر ذنبنا الله أنت الملك القدوس أنت الملك القدوس والجبار الحق المبين محسنا المبين المحسنا أنت السلام بأسمائك الحسنى دعوتك فاستجب لو لم أكن ممن أجاد وأحسن وعلى رضاك وفي رضاك فأحينا وعلى رضاك متى نموت أميتانا فأنا الموسيء وقد قصد رجيا فاجعل رضاك إلى الصلاح دليلنا واجعل لنا الفردوس مأوى واكفينا شر الذي نخشاه من